بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتواصل شرح أبواب كتاب التوحيد، ومن هذا الباب في هذه الليلة وما بعده من الأبواب يتعلق بشرك الألفاظ غالبا، الشركيات الواقعة في الألفاظ، وربما في ثنايا ذلك قد يذكر أبوابا لها علاقة بأصل التوحيد، كبيان أن لب التوحيد وأصله مبني على تعظيم الله وعلى اليقين بعظمة الله، كآخر باب في كتاب التوحيد. وفي ثنايا ذلك أيضا يذكر شيئا مما له علاقة بأسماء الرب وصفاته. لو أردنا أن نعرف فكرة عامة عن هذه الألفاظ وحقيقتها، ففي الجملة هنالك ألفاظ هي تليق بالله وبالتالي لا تطلق على العبد، فإذا أطلقها الإنسان على نفسه أو على غيره من خلق الله دخلت شائبة الشرك في الألفاظ، كأن يقول عن نفسه أو عن غيره هذا قاضي القضاة أو ملك الأملاك، هذه أوصاف للرب فلا يصف بها نفسه. كذلك هنالك ألفاظ لا يليق أن يقولها الإنسان في شأن الرب جل وعلا، لا ينبغي أن يقولها في شأن الرب لأن ذلك ينافي كمال ملكه وعزته وسلطانه، كأن يقول إنا نستشفع بالله على خلقه، فهذا فيه تنقيص الرب جل وعلا. كما أنه توجد ألفاظ فيها إساءة الظن بالله رب العالمين، يعني قد تلحق بهذا القسم الذي ذكرناه ثانيا، كأن يسب الدهر، فسب الدهر ذريعة إلى سب خالقه وذريعة إلى اعتقاد أو ظن أن الدهر يتصرف في الإنسان أو له أفعال هي من أفعال الرب جل وعلا، كقول أهل الشرك وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله عز وجل عنهم ذلك أهل الكفر، وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب، على العموم هذا تقسيم عام، إذن بل قد يدعي الإنسان كلاما الأليق أن يكون الله لا لهذا المخلوق، كأن يقول لمملوكه يا عبدي، هذا يوهم أن له حق العبادة، يوهم ذلك، ولذلك نهي الإنسان أن يقول لمملوكه يا عبدي ولأمته أو لمملوكته أن يقول يا أمتي، وسيأتي تفصيل ذلك في موضوعه إن شاء الله. إذن بل قد ينسب الإنسان النعمة إلى كسبه وإلى علمه أو يقول إنه مستحق لذلك، فيدخل في شائبة الشرك اللفظي أيضا، فالنعمة تنسب إلى المنعم بها لا إلى السبب، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال المصنف: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. طيب، النعمة من الله جل وعلا إيجادا وإمدادا وإنعاما وتفضلا، فعلى العبد أن يقر بأن النعمة من الله لا من غيره، ويعتقد أن موجد النعمة هو الله. ثانيا، يضيف هذه النعمة إلى الله، أي بلسانه، بعدما اعتقد بقلبها أنها من الله. أيضا يقوم تعبدا بشكر الله على نعمته التي أنعم بها عليه. إذن عندنا جوانب تتعلق بالربوبية: من جهة اعتقاد أن النعمة من الله، ومن جهة التعبد والألوهية فيقوم بشكر نعمة ربه جل وعلا عليه، يشكر الله على ما أسدى من النعمة. ولذلك ينبغي أن يعرف لماذا أورد المصنف هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. يعني لماذا أورد المصنف هذه الترجمة ترجمة لباب ضمن كتاب التوحيد؟ يمكن أن نقول المناسبة من وجهين بناء على ما قيل قبل قليل، وهو أن النعمة من الله تعتقد ذلك وتضيفها إلى الله لفظاً، اعتقاد بقلب ونطق بلسان. فإذا أضاف العبد النعمة إلى غير الله باعتبار أن ذلك الغير هو الفاعل الموجب لتلك النعمة، فقد وقع في خلل في اعتقاد الربوبية لله جل وعلا. فالله جل وعلا هو موجدها كما سبق، فلو أضاف النعمة إلى غير الله حتى ولو إلى السبب، لكن إلى السبب إذا اعتقد أن السبب هو فاعل تلك النعمة. وسبق معنا في درس مضى بيان قاعدة أهل السنة في مسألة الأسباب، سواء كانت أسبابا شرعية محضة أو كانت أسبابا يهتدى إليها بالتجربة والعقل ولا تخالف شرعا، هذه سبق الحديث عنها. وبالتالي نعتقد أن خالق السبب والمسبب هو الله، ولا بد من معرفة أن لهذا السبب تأثيرا لا بمجرد الأوهام والظنون. نعتقد أن الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لا تستقل بالتأثير، إنما لا بد من أسباب معينة، ولا بد من انتفاء ما يمنع تأثير الأسباب في مسبباتها. الإخوة الذين يصورون خارج الدرس، أنا عندي الكاميرا هنا بس للصور، رجاء ما في أحد ثاني يسجل بالكاميرا. طيب، لا أنتم خلوكم معنا في الدرس، هو فهم قصدي. أقول يا إخوة، إذن نقول هنالك أسباب معينة وأسباب مضادة، فلوقوع المسبب لا بد من وجود أسباب معينة ولا بد من انتفاء الأسباب المضادة. ربط ذلك كله بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما يمكن أن نلغي الأسباب وتأثيرها، ولكن لا يتعلق القلب بها بحيث يغفل عن مسبب الأسباب ويغفل عن ذكره وشكره. وبالتالي تظهر لنا المناسبة الثانية لهذا الباب، وهو أن الواجب تجاه النعمة التي أنعم الله بها على عباده أن يشكرها العبد. فإذا أضاف النعمة إلى السبب بأن السبب فاعل وبالتالي وقع في خلل اعتقاد، فإنه يتبع ذلك أنه لا يشكر نعمة ربه عليه، لا يشكر الله على نعمته عليه، فيقع في خلل من جهة توحيد الألوهية. إذن أورد المصنف هذا الباب ضمن كتاب التوحيد لأن إضافة النعمة إلى غير الله يقع فيها نوعان من الخلل، من جهة توحيد الربوبية ومن جهة توحيد الألوهية. طيب، نقل الشيخ عن أهل العلم بالتفسير ما جاء في تفسير الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة وعبد الله بن مسلم الدينوري المعروف: يقولون، يعني أهل الشرك، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. طيب، إذن ما معنى قوله ثم ينكرونها؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ما وجه إنكارهم؟ ذكرت هذه الوجوه: كأن يضيف النعمة إلى السبب، كقوله هذا مالي ورثته عن آبائي. طبعا الإنسان يتملك المال إما بكسب منه ويجتهد في اكتسابه، وإما بأن يورث أو يرث المال عن مورثه، وإما أن يهب له هبة. هذه طرق الكسب. طيب، هنا جاءه عن طريق السبب الآن هو الميراث. كمثال، لو فهمنا أنه ورثه بالإرث المعروف شرعا، أو أنه كأنه يرمي إلى شيء آخر، وهو لما كان أهله أهل تجارة ومال، فيغلب على الظن أن يكون أولادهم كذلك، لأنهم يجدون السبل والأسباب ميسرة في اكتساب المال لوجود المال ووفرته وللخبرة والمعرفة، وهي أسباب لاكتساب المال، لكن كما قلنا لا تستقل. فكم من إنسان يملك مالا فيذهب ماله، وكم من فقير كان أصوله أغنياء، والعكس ربما كان هنالك غني من أبوين فقيرين. فالله جل وعلا هو واهب المال والرزق. فهذا الشخص أو هؤلاء المنكر عليهم أضافوا النعمة التي أنعم الله بها عليهم إلى هذا السبب، أضافوها إلى السبب. ومثله قول عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. هنا فصل بعض أهل العلم فقالوا: السبب إما أن يكون جليا واضحا وأن يكون مؤثرا، وإما أن يكون خفيا أو لا أثر له، ما عنده تأثير، يعني يتوهم أنه سبب وليس بسبب. طيب، في الحالة الأولى إذا كان هنالك سبب مؤثر وقوي وواضح، فعندئذ قالوا: لا مانع ولا بأس من إضافة ذلك إلى السبب، لكن لا على أنه فاعل، وإنما باعتباره سببا، ما باعتباره فاعل، وإنما هو سبب وجعله الله سببا. ومع ذلك هو قبل حصول النعمة يتعلق قلبه بالمنعم لا بالأسباب، ويسأل الله جل وعلا أن يمده بتلك النعمة، وبعد حصولها يعتقد أنها منه ويشكره عليها ويسأله المزيد من فضله، ولا يتكبر ولا يتعالى، ونحو ذلك من المعاني الشرعية المطلوبة. طيب، أما لو لم يكن هنالك سبب وتعلق الإنسان به باعتباره سببا وليس بسبب، دخلت الشركيات اللفظية، أو إذا أضافها إلى ما توهمه سببا، أو أضافها إلى السبب الحقيقي لكن باعتباره فاعلا لا سبب، لا مجرد سبب. ففي هذه الحالة يدخل الخلل، يدخل الخلل من هذه الجهة. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا الشرك فيه واضح، هو ليس هنالك آلهة على الحقيقة، إنما الإله الحق هو الله، لكن في اعتقاد المشركين وفي أفعالهم جعلوا مع الله آلهة، لكن ليس له شريك حقيقة. لكن الإشكال أين؟ الإشكال في المتخذ، اعتقد شخصا صنما كذا إلها فألهه من دون الله، لكن هل في الواقع وهل في الحقيقة شريك مع الله؟ لا، إنما هذا في اعتقادي من وقع في الشرك ومن ذهب إلى الشرك. أما يكون لله جل وعلا شريك فلا، ليس لله جل وعلا شريك في نفس الأمر، بل هو المتفرد بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ليس لآلهتهم أي تأثير، وليس سببا لحصول خير أو نحو ذلك. حتى في باب الدعاء إذا انتقلنا يعني أبعد من مجرد نسبة النعم إلى فلان وفلان باعتباره سببا أو نحو ذلك، مثلا بعض الناس يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر ويفزع إليه ويتضرع إليه فيبتلى بحصول شيء من مقصوده فيقول هذا من صاحب القبر. أولا، هل هذا الدعاء أصلا هو دعاء مشروع؟ الجواب لا. وهل مثل هذا الدعاء يستجاب أصلا؟ لا. طيب ما الذي جرى؟ استدراج. استدراج. لا نتكلم عن من يقع في الشرك وتأتيه أحوال فيخلص الدعاء فيها لله، نعم هنا يستجاب له لأنه دعا دعاء صالحا. فإذا أفرض الله بالمسألة والدعاء في حالة اضطرار قد يجيبه الله عز وجل. ولذلك قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب، لكن لماذا قلنا دعاء غير الله لا يستجاب أصلا؟ لماذا؟ لأن الله يقول ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل. ومن أضل أي لا أحد أضل، وبالتالي دعاء الكافرين في ضلال ما يستجاب له، لكن قد يفتنون وقد يستدرجون. قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، تقدم معنا هذا الحديث. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. ذكره مختصرا عن ابن تيمية أبو العباس وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، موجود في مجموع الفتاوى الجزء 14 صفحة 370، والمصنف ذكره بمعناه. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك، أو نحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. لاحظ أضاف النعمة إلى السبب. شخص ركب سفينة في البحر فوصل إلى مكانه الذي يريده، فلما وصل ووصوله بسلامة وعافية نعمة، فماذا قال؟ قال كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. أضاف النعمة إلى من؟ إلى المخلوق ما إلى الخالق. كانت الريح طيبة، الريح مخلوقة، ما الذي سيرها؟ ما الذي حركها؟ ما الذي يسيرنا في البحر أصلا؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. إذن فهو المنعم جل وعلا، فأضاف النعمة إلى السبب، باعتبار ذلك فاعلا، فحصل الخلل في الربوبية أو في اعتقاد الربوبية، وحصل بالتالي الخلل من جهة التعبد، فما شكر الله على نعمته. ولذلك يبعد أن يشكر إنسان بهذه الحال ربه جل وعلا. ولهذا مثلا في نسبة النعم نحن أذكياء، ولذلك نحرز درجات عالية في الامتحانات، نحن أهل السوق، عندنا الأصول وعندنا الخبرة، تجده دائما يتباهى ويتفاخر ولا يشكر الله على نعمته. لا أضاف النعمة إلى الله ولا شكره عليها. فلاحظ هذه بلاوي يجر بعضها بعضا، فليتنبه إلى ذلك. إذن أراد المصنف من عقد هذا الباب ما سبق ذكره، وأيضا يريد أن ينبه إلى محاذير خفية قد لا يلقي لها الإنسان بالا. طيب، إذن عندنا مراتب. إنسان لا يقر في قلبه أن النعمة من الله وبالتالي لا يشكر الله جل وعلا عليها، هذا واقع في أمر جلل وكبير وعظيم. إنسان يقر بقلبه بأن النعمة من الله، لكن يضيف ذلك إلى السبب ولا يشكر الله على، يضيف إلى السبب باعتباره فاعل ولا يشكر الله على ذلك، فهذا دخل أيضا في شائبة الشرك. وعادة ما يكون ذلك يعني شركا أصغر، يكون ذلك شركا أصغر، أعني إذا أضافها بلسانه فقط مع اعتقاد قلبه بأن النعمة من الله، يعني إضافة لفظية فقط يا إخوة، الإضافة هنا لفظية فقط. فمثل هذا يقع أو هو واقع في الشرك الأصغر، فعليه أن يتنبه إلى ألفاظه. وكلما ذكرت ربك جل وعلا في أنه المنعم تقول هذا من فضل الله علينا، انظر إلى صاحب الجنتين ماذا كان يقول وماذا قيل له، ولئن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهنا قال بعض أهل الفضل والعلم كابن القيم وغيره، الإنسان إذا رأى نعمة عليه في نفسه فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأيت النعمة على غيرك قل اللهم بارك مثلا، إن كانت النعمة بك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن كانت النعمة في غيرك قل اللهم بارك، قل اللهم بارك كما ذهب إليه جماعة من السلف. طيب، هذا ما يتعلق باختصار بهذا الباب، وخلاصته كما سبق من ناحية الحكم إذا أضاف النعمة بلسانه واعتقدها بقلبه بأن ذلك من عند غير الله ومن دون الله جل وعلا، هذا الشرك الأكبر الصريح. ومثاله في أزمنتنا كأن يقول بعض الناس إذا وهب الذرية يقول والله ذا من الولي فلان، ما دخله في هذا الولي وما علاقته بأن يرزق فلان ولدا ذكرا أو أنثى، وبالتالي مثل هذه الحالة تكون الشرك الأكبر. لكن هنالك أسباب لها تأثيراتها كما سلف، فالإنسان أن يتنبه لفظا وقلبا فيضيف النعمة إلى الله، لا بأس من ذكر السبب إن كان سببا صحيحا ثابتا مع يقين القلب بأن الله هو المنعم حقيقة وأن هذه أسباب، فيتعلق قلبه بربه سبحانه ويسعى لأن يكون لسانه ذاكرا لله متعلقا قلبه بربه سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، الأنداد جمع ند، والند لغة بمعنى الشبيه. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا أي في إلهيته، وأنتم تعلمون أنه لا لد له في ربوبيته، كما اعتقدتم أنه الخالق المتفرد بالخلق والنعم والإيجاد، إذن فكذلك أفردوه بالعبادة، فهي حق، لأن العبادة التي هي غاية الخضوع والتذلل لا تستحق إلا بأوصاف الربوبية وغاية الإنعام والإفضال، وهذا لله لا لغيره. الاتصاف بالصفات الكمال لله لا لغيره، التنزه عن النقائص مطلقا لله جل وعلا ليس لغيره. وبالتالي العبادة تستحق بهذه الأوصاف العظيمة، وبالتالي لا يستحقها مخلوق. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي كيف تشركون به فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم سواه، فهذا المقصود. طيب، كيف يتخذ إنسان مخلوقا ندا؟ المصنف هنا ذكر بعض الألفاظ ونحو ذلك مما فيه هذه المشكلة، أعني اتخاذ الأنداد مع الله في اللفظ. معظم الباب في الحلف، لكن مع ذلك في النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما مع ما ذكر من بعض ألفاظ السلف في آخر شيء في الباب، ما يفيد أن هذه الألفاظ أكثر من مسألة الحلف، لكن غالبا أراد مسألة الحلف بصورة خاصة، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، فجعله من اتخاذ الند مع الله. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، يعني اتخاذ الأنداد هو الشرك، يعني هنا تقدر كلمة اتخاذ الأنداد هو الشرك، وإلا الأنداد الشركاء. فهو يريد أن يقول، أو هذا الذي يعني يراد، يعني اتخاذ الأنداد، لأن الله يقول فلا تجعل لها أندادا، إذن اتخاذ الأنداد هو الشرك. قال: أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. الصفاة حجر الأملس، يعني يا أخي لاحظ شدة هذا الخفاء، دبيب نمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، كيف يرى ذلك وكيف يعلم؟ وينبه إلى أن الشرك أخفى من ذلك. إذن هذا فيه خطورة عظيمة، وعلى المسلم أن يتقي الشرك، ما يقول أنا في عافية. المصيبة أن كثيرا من الناس يقع في الشرك الأكبر ويقول هو في عافية. وفي النقل عن ابن عباس ما يفيد أن الشرك منهما هو خفي جدا، فعلى الإنسان أن يحرص على معرفته حتى لا يقع فيه. وكما قلت في زماننا من يقع في الشرك الأكبر ومع ذلك يقول هو في عافية وسلام. أمثال هؤلاء بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى التنبيه. واعلموا أن كثيرا من الناس أحسن الظن بشيوخه فقلدهم وتبعهم، وربما أيضا اغتر بظاهر الحال من تنسك وزهد ونحو ذلك، وربما أيضا أصغى إلى افتراءاته على دعاة الحق والسنة والتوحيد. أمثال هؤلاء الناس الذين يضلون الناس يفخرون من أنفسهم ويظهرون شيئا مما لا يوجد حقيقة فيهم، أو بعض ما هو موجود فيهم كزهادة ونحو ذلك، لكن مع لسان سليطة على أهل العلم من أهل السنة. طبعا في ألقاب الآن في زمان معروفة، لو يريد أن يصد شخص عن الحق يقول لده وهابي بس خلاص، هذه كافية في أن يبتعد الشخص فلا يسمع الهدى. يا أخي كن عاقلا، احرص على معرفة الهدى بدليله الكتاب والسنة، استمع فلعلك أن تجد خيرا، وعليك بالإصغاء لا أن تكون متبعا بالهوى مقلدا متعصبا، وإنما عليك بمعرفة الهدى والحق وإرادته وطلب ذلك من الله جل وعلا حتى يهديك السبيل. طيب، قال: وهو أن تقول، الآن يذكر لنا نماذج من هذا الشرك الخفي: والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا فيه قسم، أقسم بالله أولا فقال والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا الثاني حلف بغير الله، والله هذا حلف بالله، وحياتك يا فلان وحياتي قسم بغير الله، هذا حلف بغير الله جل وعلا. إذن ما هي حقيقة الحلف والقسم؟ قالوا: أن يذكر معظم أو اسم معظم لتأكيد أمر ما بصيغة مخصوصة. لاحظ، الحلف هو حقيقته أن يذكر هذا الحالف المقسم اسما يكون معظما. أقول ما قلت عظيم، معظم، قد يكون عظيم في نفس الأمر وقد لا يكون، المهم يذكر اسم معظم. لماذا؟ لتأكيد أمر. طيب يذكر بماذا؟ بصيغة مخصوصة مع حروف القسم اللي هي الثلاث، وهي الباء والواو والتاء. قالوا الباء، حرف الباء أعمها. ليه؟ قالوا لأنها تذكر مع اسم ظاهر ومضمر، ويجوز ذكر فعل القسم معها وحذفه، وتذكر مع كل الأسماء. مع كل الأسماء الحسنى، هذا في القسم الصحيح. تقول أقسم بالله، أقسم بالرحمن، أقسم بالله العظيم، أقسم باللطيف، أقسم بكلمات الله ونحو ذلك مما يمكن أن تدخل فيه الباء على اسم الظاهر والمضمر. طيب كيف على المضمر؟ كأن تبدأ بمقدمة تقول الله عظيم أقسم به، دخلت على ضمير أقسم به. طيب لاحظ هنا ذكر فعل القسم وقد لا تذكره، فتقول بالله كذا وكذا، قد جرى كذا وكذا. طيب يليها قالوا الواو تلي الباء، لكن لا يذكر معها فعل القسم. الواو لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير، لكن قد تدخل على كل اسم، تدخل على يعني يحلب بها مع كل اسم، لكن مع ملاحظة فوارق بينها وبين الباء. حرف الواو الذي حرف قسم قالوا ما يذكر مع الواو فعل القسم ولا تدخل على ضمير، إنما تدخل على اسم ظاهر. التاء أقلها تالله، هذه من الصيغة، والذي قبلها والله يقسم يعني بها مع اسم ظاهر ولا يذكر معها فعل القسم. أما هنا فلا يذكر معها فعل القسم، قالوا ويحلب بها مع اسمين فقط، الله والرب فقط. طيب على كل إذن هناك صيغة مخصوصة للقسم، هل يقسم الإنسان لتأكيد أمر باسم غير معظم؟ لا. يعني مثلا لو جاء إنسان وعنده خصومة مع شخص أو خلافه، فقال له احلف بأنك ما أخذت مالي، فقال أقسم بنعالك أنني ما أخذت، ما يقبل منه صحيح؟ وما معظم عنده. لكن لو حلف له مثلا بأبيه وهو يعظمه قد يقبل، لكن منع الشرع من القسم بغير الله. ولاحظ أثر ابن عباس هنا، جعل هذا من الشرك الخفي، إذا حلفت بحياتك أو بحياة شخص. طيب لو حلف بحياة الله صحيح؟ صحيح. عندنا إحنا في الدارجة السودانية نقول وحياة الله، هو كأنه يقول وحياة الله، لكن في العامية قد يعني يتغير النطق بعض الشيء وكذا الحركات ونحو ذلك. ومنها قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. إذن جعل يعني هذا المخلوق كأنه مستقلا بهذا التأثير، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. يعني قد تقول لي البط والكلب قد هذا يصرخ ويصوت وهذا ينبح، فقد يمنع اللص فعلا من الدخول، لكن هل يستقل بذلك؟ لا، قد يجري منه ما يجري وصاحب الدار نومه ثقيل ما يستقل، أو يكون كلبا غير معلم فيعطى لحما فيسكت، أو في أزمنتنا قد يعطى التخدير ينام الكلب ما ما ما يصير أي شيء، أو لا يعطى هو، يعطى أهل الدار مخدرا ينامون كلهم مع يعني قوة يعني النباح ونحو ذلك. على كل إذن يا أخي مع وجود يعني الكلب أو البط وبعدين قد يسرق، قد يسرق اللص كما هو معروف ومشاهد، بل دعك من الكلب أو من أحيانا يأتي من يسرق وبحركات يوهمك فيأخذ من عندك ويمشي وأنت ما تعرف، قد يأخذ من يعني ملابسك من جيبك، أو يشغلك من معه بشيء والآخر يأخذ من قميصك ويمشي أنت ما تشعر بشيء. فعلى كل يا أخي في هذا ما يشبه الباب السابق. ثم قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، سيأتي باب مستقل في ذلك إن شاء الله ويتكلم فيه. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. يعني لما تقول لولا الله وفلان سيذكر مثل هذا الحكم بتفصيل في باب يتعلق بما شاء الله وشئته. باب قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت سيذكر فيها تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن يعنينا أكثر شيء كان ما يتعلق بالحلف، ولكن لما كان سيأتي ذلك مفصلا سيترك إلى موضعه إن شاء الله. قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. طيب بالنسبة للأثر، أثر ابن عباس هو أثر صحيح أو نقول هو حسن إن شاء الله تعالى، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ورواه الطبري أيضا في تفسيره وإسناده حسن. أما حديث الذي قرأناه قبل قليل والحقيقة هو علي بن عمر رضي الله عنهما، فقد رواه الترمذي ورواه الحاكم أيضا في المستدرك ورواه غير واحد. على كل هو بمجموع طرقه صحيح، وراجع إرواء الغليل للشيخ الألباني الجزء الثامن 189، فذكر له طرقا وبين من أخرجه كأبي داود والطيالس وأحمد بن حبان والبيهقي، وخرج الشيخ المحدث العلامة محمد الصديق الألباني رحمه الله بأن هذا الخبر صحيح على خلاف ما رأى بعض الناس ضعفه. ونحن نختار ما ذهب إليه شيخنا العلامة محمد الصديق الألباني رحمه الله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تقدم ما معنى الحلف، فإذا حلف بغير الله يقول فقد كفر أو أشرك، أو هنا للتنويع إذا كانت اللوتان قد قالهما الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا التردد من الراوي فيحتمل أن ذلك من تردده، أو قد يكون رأى أن لا فرق بين هذا وذاك وقال، لكن غالبا إذا كان من الرواة فهم يريدون التردد، فكأنه متردد هل قال فقد كفر أو قال فقد أشرك، علما بأن أهل العلم ذكروا خلاصة قولين، وهو أن الشرك مرادف للكفر، والآخر القول الآخر أن الشرك ذنب غير الكفر، فالشرك مختص باتخاذ الأنداد مع الله، والكفر أعم، قد يكون شركا وقد يكون جحدا لنعمة، وقد يكون كفرا بأمر قطعي كجحد الملائكة أو جحد النبوات والرسالات وإن كان مقرا بربه سبحانه. بل قد يقع الإنسان في شيء آخر يخرج به من الملة وإن لم يكن عابدا لغير الله، إن لم يكن عابدا لغير الله. على كل يوجد نوع تردد بين أهل العلم أو اختلاف في هذه المسألة، ولسنا الآن بصدد يعني التفصيل في ذلك، يمكن أن تراجع بعض المقولات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طيب هذا قد رواه عبد الرزاق في المصنف، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف. المنذري في الترغيب والترهيب قال: رواته رواة الصحيح، رواته رواة الصحيح. طيب لأن أحلف بالله كاذبا، هو يقارن الآن بين ذنبين. الذنب الأول يحلف بالله لكن في حالة الكذب، وهذا بلا شك من الذنوب. والذنب الثاني قال: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب على غير بابها، يعني ما تظن في شيء محبوب والآخر أحب، وإنما يريد أن هذا أخف من الآخر، أو أن الثاني أشد من الأول. ما الثاني؟ أن يحلف بغير الله في حال الصدق، الصدق مأمور به، أما الحلف بغيره منهي عنه، هذا في الثاني. في الأول حلف بالله، مجرد الحلف بالله ليس شركا، لكن كان مع كذب، والكذب محرم ممنوع، إذن حلف بالله لكن اجتمع معه الكذب، حلف في حالة الصدق لكن اجتمع معه الحلف بغير الله، فجعل الثاني أشد من الأول، وجعل الأول أخف من الثاني. إذن فيه أن الشرك الأصغر على خطر عظيم صاحبه، لأن تلك كبيرة، أن يحلف بالله في حال الكذب، وخاصة إذا انضاف إليه لو اقتطع بها حق مسلم. هذه اليمين الغمص، على خلاف بين العلماء في ما هي اليمين الغمص، هل مجرد أن يحلف بالله في حال الكذب يمين غمص، أو إذا انضاف إلى ذلك أنه اقتطع بها حق مسلم؟ على قولين. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. طيب، هو في السنن لأبي داود، وكذلك رواه الدارمي وأحمد في مسنده، والنسائي في الكبرى، والطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن السني، والطحاوي في المشكل، وابن المبارك في مسنده، والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات. وهو صحيح بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه. هو كنت قد وعدت بأن هذا الباب سيشرح في باب مستقل إن شاء الله، فلو أمكن أن تتذكروا هذا الخبر عند ذكر الباب الذي يعني فيه هذه المسألة ينقل إلى هناك إن شاء الله. لكن في الجملة هنا فرق مهم، وهو أنه فرق بين الواو عطفا في حالة العطف، وفي حالة العطف بثم. لماذا؟ لأن الواو لمطلق التسوية والتشريك، أما ثم ففيها التركيب بحيث يؤخر شيء ويقدم شيء مع التراخي. يعني مثلا لو قال الإنسان: دخل فلان ثم فلان، إذن في تركيب، أحدهما دخل بعد الثاني مع تراخ بين الأول والثاني، ما في تسوية الآن. لكن لو قلت دخل فلان وفلان، هذا العطف المطلق يحتمل أن يكون قد دخل سويا مع احتمال لأشيء آخر، لكن هذا الاحتمال وجد حتى لو قصد مجرد الخبر بأنهما أتيا، سواء كان المذكور أولا هو الداخل أولا أو الداخل ثانيا، أو دخلا معا أو دخلا مرتبين على التأخير، تحتمل. لكن ما دام فيها أن التسوية واردة وداخل في المعنى، وإن لم تكن نصا في ذلك، عندئذ جاء المنع. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان لإيهامها التسوية، لكن لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، عندئذ لا تسوية. وهذا منه، وهذا نفهم منه يا إخوة، أن الشرك قد يكون خفيا جدا بمثل هذه العبارة. ولذلك كثير من الناس ممن يناقش إذا قيل له: يا أخي هذا شرك، يقول لك: أنا ما اعتقد. وأصلا لو اعتقدت تسوية المشيئتين، مشيئة الله مع مشيئة العبد، هذه مشكلة، يكون شركا أكبر. ولما لم يعتقد ذلك انتقل إلى الشرك اللفظي، فيكون منهيا عنه، ويكون من باب الشرك الأصغر. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، أو يكره هو أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فيه تأكيد لما سبق أنه يوجد فرق بين العطف بالواو والعطف بثم، وإن كان هنا ذكر أكثر من مسألة. أعوذ بالله وبك، هذا في حالة ما لو كان ما طلب مقدورا للمستعاذ به، المستعاذ منه مقدور للمستعاذ به أن يعذ وأن يمنع. أما لو كان غير مقدور فما تنسى الباب الذي فيه الشرك الأكبر في من دعا غير الله أو استعاذ به. لكن أنت قد تلجأ إلى شيء يحميك من حر الشمس أو شدة البرد أو المطر، كأن تلجأ وتعوذ بملجأ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أي يحتمي به، وهو يكون في آخر الزمان هذا الحديث عند كثرة الفتن، فيذهب إلى أماكن بعيدة من الفتن يتتبع فيها القطر والعشق والكلى، يفر بدينه من الفتن. إذن قد تعوذ بمكان، قد تحتوي بشخص، لكن إياك أن تقول أعوذ بالله وبك، لا، تقول ثم بك في هذه الحالة. وأيضا لولا الله ثم فلان نشرحه هنا لا بأس، وإن كنا قد وعدنا بشرحها لاحقا إن شاء الله. هذا أيضا في النعم المقدورة للعباد وما يقدرون عليه من فعل الجميل، مثال لتطبيق الكلام عليه. لو أن شخصا أراد أن يعبر طريقا للسيارات مسرعة كطريق سفري مثلا، فهو قد نظر من اتجاه واحد ولم يلتفت إلى الجهة الأخرى، فأراد أن يتجاوز وهنالك سيارة مسرعة من هذا الاتجاه الذي لم يلتفت إليه، فلما أراد أن يعبر كان بجواره شخص تنبه فأخذ بيده ورده، فمرت السيارة فيقول لولا الله وفلان لضربتني السيارة، ما يصلح. لو قال لولا الله ثم فلان يمشي، أما لو قال لولا الله وفلان أو لو قال لولا الله ثم فلان لما رزقت بالولد، لا لا ما ينفعهم. وضح يا جماعة، ليس لهذا السبب في أن ترزق الذرية. طيب، إذن نهى فيما هو مقدور للعباد أن تعطف بالواو، ولك أن تعطف بثم، والمعنى كما هو ظاهر إن شاء الله. ثم قال المصنف: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. يعني إنسان لم نقول مثلا يقتنع، ما اقتنع، لو حلفت له بالله ما يكتفي، إلا أن تحلف له بغير الله، إلا أن تحلف له بغير الله. طيب، الحلف كما سبق يذكر الإنسان فيه اسما معظما. طيب، ذكر اسما عظيما معظما ألا وهو رب العالمين، فحلف لك بالله، إذن عظم الله. ومن تمام تعظيمك لله أن ترضى بحلفه وتقنع به. من لم يقنع بالحلف لله، قال علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فيه النهي عن الحلف بغير الله. من حلف بالله فليصدق، يعني أنت مأمور بأن تصدق إذا حلفت وبين لك أنك لا تحلف إلا بالله. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، هذا محل الشاهد، ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن، هو في السنن، ورواه غيره. البوصيري في مصباح الزجاج في زواد ابن ماجه يقول: هذا إسناد صحيح رجال ثقات. الشيخ الألباني في روائي الغليل يقول أيضا بعدما استدرك على البوصيري، لكن الشيخ يقول هو صحيح بمجموع طرقه، وقد حسنه ابن حجر. يعني هنالك من قال صحيح منهم من قال حسن، على كل إن كان صحيحا أو حسنا هو من قسم المقبول لا المردود، حديث يقبل ويعمل به. طيب، التفصيل في المواضع التي لا بد أن ترضى فيها بالحلف بالله. لاحظ الكلام الآن ليس عن الحالف، الكلام عن الحالف تقدم في الباب السابق، علي أن يحلف بالله، لك الآن هو حلف لك أنت. وقبل أن أذكر التفصيل دعوني أذكر مثالا في بعض من يحلف له، وهذا موجود عند بعض الناس في حالة الكرم والطعام. لو قلت له والله تأكل يقول لك لا، إلا تحلف بالطلاق، ما أكل إلا تحلف بالطلاق، ما يمشي الكلام ده، لا تحلف له. معنى إخوة، لا تحلف له بالله، تقول والله لا تأكلن، يقول لك لا، حلفت دي تعبانة، كيف تعبانة؟ عندنا هنا كثير في السودان هذا الكلام غلط، يقول لك لو ما حلفت بالطلاق وقلت حرم وطلق كذا، عندنا بالألفاظ الدارجية يعني تقول شنو عليه الحرام عليه الطلاق كذا أصفاض الناس حتى يقوم يأكل، لا لا تفعل. هو يحلف لك بالله يقول والله لا تأكلنا، أو والله تأكل، والله ما أخليك إلا تأكل. طيب، في هذه الحالة يا أخي ارضى يا أخي، يعني هل هنالك أعظم من الله حتى يحلف به؟ طيب، نمشي إلى التفصيل الذي وعدنا به في الشريعة. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن جعل الشرع لمن ادعي عليه وهو منكر جعله الحلف لو حلف والآخر ما جاء ببين المدعي. يعني مثلا قال لي على فلان كذا من المال وما عنده بينة، القاضي يقول له هات البينة، يقول ما عندي، يقول إذن نتوجه إلى المدعى عليه هل لفلان حق عليك؟ يقول لا، يقول احلف، يقول والله ما عندي، خلاص يقبل. ليه؟ لأن الشرع جعل الحلف لمن؟ للمدعى عليه، فقال واليمين على من أنكر. إذن إذا جعل الشارع اليمين لشخص معين في الدعاوى والقضايا والأقضية فعندئذ ترضى بحكم الشرع، ترضى بحكم الشرع. طيب أحيانا قد لا يكون في هذا السياق، مثلا إنسان تقطع بصدقه أو يترجح عندك صدقه في حالة معينة فحلف بالله يقبل، يعني يأتي بشيء مقطوع به أو نقطع بأنه إن شاء الله من أهل الصدق أو يترجح عندنا أنه من أهل الصدق أو يترجح بالقرائن أن ما قاله صدق فحلف عليه، يجب عليك أن تقبل يمينه وترضى بيمينه. طيب لو كان العكس، حلف لك بشيء أو على شيء تقطع بكذبه فيه أو يترجح كذبه على صدقه، نضرب مثالا لحالتين، مثلا نحن الآن في الليل ما بين المغرب والعشاء، لو جاء إنسان وحلف بالله قال والله لقد طلعت الشمس، هل نقبل؟ ما نصدق، كذبه ظاهر هنا، نقطع بكذبه. مثلا فيما يترجح كذبه فيه، في نظام موجود هنا مثلا في العاصمة خرطوم العاصمة المثلثة، ممنوع عبور عربات الكار التي تجرها الخيول أو الحمير، لا تعبر الطرق الكباري، الكبر الذي على النيل الأزرق أو على النيل الأبيض أو على نهر النيل في العاصمة المثلثة. لو جاء إنسان والله يقول والله تأخرت، والله لقد تأخرت لأني ركبت ركشة مثلا، ممنوع أن تعبر، الركشة معروفة أو الكارو، شرحنا ما معنى الكارو، طيب عربة تجرها الخيول أو نحو ذلك، وحلف بالله يترجع عندنا ماذا؟ كذب، مع أنه في احتمال أن يكون ركب فعلا أخفى الأمر، لكن الغالب هذا كذب، هل نصدقه؟ لا. وهل نقبل اعتذاره الذي يظهر؟ لا. إذن ما قطعنا بكذبه أو ترجح عندنا كذبه لسنا ملزمين بقبوله، وما قطعنا بصدقه أو ترجح عندنا صدقه الظاهر من هذا الدليل أننا نقبل، ولهذا قال ومن حلف له بالله فليرضى، لكن لا يأمرك الشرع بتصديق ما هو كذب بين واضح. إذن نعرف يعني أين موضع يعني ذلك الحديث وما تضمنه من حكم. ثم قال المصنف باب قول ما شاء الله وشئت، هذا موعد الباب الذي وعدنا بشيء من التفصيل فيه لما مرت بعض الأدلة، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، وفي كلام ابن عباس وغيره من أهل العلم الربانيين. قال المصنف عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. طيب الخبر الأول هو في السنن كما قال المصنف للنسائي، ورواه أيضا غيره، لكن الذي يظهر أن الخبر كأنه في الكبرى، لكن يراجع يا إخوة، أو عفوا هو في السنن الصغرى، نعم في المجتبى هو فيه، لكن قول المصنف وصححه ما أدري قد يكون في غير السنن، النسائي ما نص على تصحيحه فيه، لكن تصحيحه صحيح، هو صحيح. والخبر الثاني عن ابن عباس رواه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو عند النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند، وراه أيضا ابن ماجه وغير واحد. على كل الحديث حسن إن شاء الله تعالى، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 139 فراجعوه. هذا اليهودي عنده شيء من العلم، الأذان لو صبرت لنا قليلا لنختم، معذرة قد نتأخر أحيانا بعض الشيء. قال إنكم تشركون، يا أخي صاحب الهوى قد يكون محقا أحيانا، قد يكون محقا أحيانا، هذا منه هنا إنكم تشركون. لكن الشرك ما أتى من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يريد واقع في أمتك، ولهذا قال تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، أي تحلفون بغير الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، أن يقول ما شاء الله ثم شئت. ففيه الدلالة أن المبطل صاحب الباطل والهوى إذا ظهر منه حق ونصحك وظهر لك بوضوح أنه محق اقبل، ولو كان فاسقا أو كافرا ما تتعالى، لأن هذا خضوع للحق ليس لي هذا المبطل. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على أيسر الأمور وأقربها، فالحلف بالكعبة ممنوع، فنقلهم إلى أمر قريب في اللفظ لكنه حق، فقال وقول ورب الكعبة. مثال آخر نظير هذا، لو كان إنسان يقول والنبي، قل ورب النبي، صحيح؟ قل ورب النبي، بمعنى جره إلى ألفاظ صحيحة أقرب إلى لفظه لكن تخالف لفظه، باعتبار أن لفظ فلان خطأ واللفظ الذي دللته عليه شرعية. في الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال تعالى الله جدا، بل ما شاء الله وحده. طيب عندنا الآن لفظان، ما شاء الله ثم شئت، والثاني ما شاء الله وحده. قالوا الأكمل أن تقول دائما ما شاء الله وحده، وما شاء الله ثم شئت سائغة لأن الشرع دل عليها، لكن متى؟ لو كان لفلان تسبب في أمر، أما لو ما عندك تسبب ما تقول لا بالواو ولا بثم، تقول ما شاء الله وحده. إذن يتعين قول ما شاء الله وحده في حالات ولا يتعين في حالات. ما الحالة التي لا يتعين فيها؟ لو كان لفلان سبب وتسبب في أمر ما لا يتعين أن تقول ما شاء الله وحده، لكن هذا الأفضل. لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان سائغ ما في حرج. أما لو كان لا قدرة لفلان على شيء ولا أثر له في ذلك قل ما شاء الله وحده. أما ما شاء الله وشاء فلان فممنوع مطلقا في كل الأحوال لا تقولها. ثم أخيرا قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال يعني من الطفيل أخو عائشة لأمها، قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت لأنك الرؤيا منام، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث على كل هو كما قال في السنن لابن ماجه ولغيره، رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل وراجع السلسلة الصحيحة برقم 132، وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه الإمام أحمد في مسنده. خلاصة الخبر لاحظ أنه رؤيا منام، ورؤيا المنام قد تكون سببا تشريع حكم كما في الأذان. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا اللفظ ما منع الناس من ابتداء، فهذا يفيد أنه ليس من الشرك الأكبر، لأنه لو كان من الأكبر فقد دلت الأدلة على منع الشرك الأكبر بكل صوره، إذن هو من الشرك الأصغر. طيب ولماذا لم يمنع الناس منه؟ لأنه ما جاءه عليه الصلاة والسلام ما يفيد المنع، وقد يكون في نفسه منه شيء، ولهذا كان يقول إنكم قلتم كلمة كان يمنعني، يعني معناه كرهها، لكن ما منع منها. لماذا؟ لأنه ما جاءه ما يفيده المنع والنهي، وهذا من كمال اتباعه عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه وحيائه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن الخلاصة: ما شاء الله وشاء فلان ممنوعة مطلقا، لما فيها من التسوية بالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في التصرفات ونحو ذلك. ثانيا: ما شاء الله ثم شاء فلان تسوغ وتشرع في الحالات التي لفلان فيها تسبب. ما شاء الله وحده جائز مطلقا في كل حال، وتتعين في حالة ما لو لم يكن لبشر فيها تسبب. تقول: ما شاء الله وحده رزقت ذرية، يقول: ما شاء الله وحده، هم ما بيد فلان ولا فلان. على كل هذا تفصيل ذلك. إذن قول ما شاء الله وشاء فلان من الشرك اللفظي الذي يمنع منه العبد قطعا. لو اعتقد تسوية مشيئة العبد بمشيئة الله لكان شركا أكبر، لكن كان دون ذلك لأنه شرك في اللفظ مع اعتقاد أن مشيئة الله فوق مشيئة العبد. هذا خلاصة ما في هذا الباب، وننتظر إن شاء الله بعد الأذان للمواصلة بحول الله وتوفيق. نواصل. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. طيب، الإنسان قد يسأل سؤالا: لماذا ذكر المصنف هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ لا تنسى في بداية أبواب هذه الليلة من باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قلنا من هذا الباب، وما بعده المصنف يذكر ألفاظا شركية. طيب، ما وجه الشرك هنا؟ لو أن إنسانا قال: يا خيبة الدهر، أو قال: إن الدهر قد ظلم، إن الدهر قد عادانا، أو نحو ذلك، ويسيء إلى الدهر. طيب، السؤال: هل الدهر يفعل شيئا؟ الدهر اسم لتعاقب الليل والنهار، صحيح؟ هل للدهر فعل؟ جواب لا، هو ظرف لما يقع من الأفعال، الأفعال تقع في الدهر، أما أن يجيده هو لا. طيب، فالإنسان إذا قال، إذا حصل له مصيبة يقول: هذا من جور الزمان علينا ومن ظلمه علينا، فيا خيبته ويا سوءه، يسب. طيب، لا يخلو، إما أن يعتقد أن الدهر موجد فعلا فقد جعله شريكا لله في الإيجاد والخلق، وإما أن لا يعتقده يعني موجدا خالقا ونحو ذلك، لكن يجعله يعني ظرفا أو سببا. نقول: انتبه، هذا فيه ذريعة إلى سب خالقه، لأنه قد علم أن الدهر لا يفعل شيئا ولا يصنع شيئا، إنما هو ظرف لما يقع فيه من الأمور، وبالتالي لا يخلو. إما أن يكون قد نسب الحوادث إلى الدهر في سبه له، وإما أن يكون قد وقع في ذريعة وهو سب خالق الدهر وموجده. ينتج من مجموع ذلك أو من كل واحد منهما أنه سيفقد الصبر وما طلب منه من كمال التوحيد. مر بنا أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. إذن هنا أكثر من خلل وقع فيه من يسب الدهر، وقع فيه من يسب الدهر. إذن هو من هذه الجهة تضمن لفظا شركيا، إما لكونه ذريعة إلى سب خالقه، وإما لكون سابه قد اعتقد أن الدهر يخلق ويوجد ويعدم ويفني، وهذا شرك أكبر، وما قبله ذريعة إلى الشرك الأكبر فيكون من الأصغر. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ماذا يريدون؟ يعني ما يوجد بعث بعد الموت، هي فقط هذه الدنيا. طيب، نموت ونحيا ثم ماذا؟ وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يحل بنا. من تقدم السن ووفاة ونحو ذلك ليس هو من خلق الله ولا من إيجاده، لأن أصلا هي حياة واحدة الدنيا، وما يلحق الإنسان بسبب تصرفات الزمان فيكبر يمرض إلى آخره ليس من خلق الله ولا تقديره ولا إيجاده. هذا من الكفر الأكبر كما هو صريح وواضح، نفي الآخرة وإنكارها، إنكار خلق الله وإيجاده، بل وإنكار ربوبيته ووجوده. إذن توجد حالات فيها سب الدهر قد تكون من الشرك الأكبر كهذه الحالة. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب، قوله في الصحيح يقصد البخاري ومسلم، الحديث البخاري ومسلم في الصحيحين. وقوله في رواية: لا تسب الدهر، هذه الرواية عند مسلمين، وكل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نهى عن سب الدهر: لا تسب الدهر، وقال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن سب الدهر محرم، محرم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. ثم قال: وأنا الدهر. وفي اللفظ الثاني قال: فإن الله هو الدهر. لكن اللفظ التي في الصحيحين تشرح لنا ما معنى قوله وأنا الدهر أو فإن الله هو الدهر. لماذا؟ لأنه قال: أقلب الليل والنهار. فقوله أنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، لأن الليل والنهار هو الدهر نفسه. ولذلك لما قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو خالق الدهر مقلبه موجده، وإلا ما كان يستقيم أو الحديث مع آخره، لأنه قال: لا تسبوا الدهر. وقال: وأنا الدهر، لما قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ثم قال: أقلب الليل والنهار. فالمقلب من هو؟ هو الله. والمقلب من؟ الدهر. فهل المقلب هو المقلب؟ لا. أيضا لو ضممت هذا إلى الآية: ذم الله من يقول وما يهلكنا إلا الدهر، لو كان الدهر هو الله، فحقيقة الذي يوجد ويعدم ويفني ويمرض ويفقر وينعم هو الله. إذن ما كان هنالك يعني خطأ من المشركين الكفار لما قالوا ما يهلكنا إلا الدهر لو كان الدهر اسما لله. إذن من مجموع هذه النصوص نعلم أن الدهر ليس هو الله، وليس من أسمائه أيضا، وليس من أسمائه. على كل، لأن الخالق غير المخلوق يا أخي، لأنه لما قال أقلب الليل والنهار فدل على أن الليل والنهار من خلق الله، وبالتالي المخلوق غير الخالق كما هو معلوم بداحة. لذلك يعني أخطأ من قال إن الدهر في الأسماء الحسنى. على كل، إذن عندنا خلاصتان أو خلاصة تتضمن أمرين: من سب الدهر معتقدا أن الحوادث من إيجاده وخلقه هذا الكفر الأكبر، وإن لم يسبه يا أخي. فإذا انضاف إلى ذلك، أعني اعتقاد أن الدهر هو الذي يخلق ويوجد وينعم ويفقر ويمرض إلى آخره، إذا اعتقد ذلك كفر، فإذا انضاف إليه سبه فذنب إلى ذنب آخر. طيب، لو سب الدهر ويعتقد أن مصرف الأمور والذي يقضي الأمور هو الله رب العالمين، لكن سب الدهر، فنقول: لا، هذا ممنوع. لماذا؟ لما فيه من التشبه بالكفار الذين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر. لأنك لماذا سببت الدهر؟ هل لأنه يفعل شيئا؟ فيوهم أن الدهر سبب أو يفعل شيئا، فمنع سدا للذريعة، ذريعة للتشبه بالمشركين، وذريعة سب خالق الدهر، لأنه كما قلنا الدهر ليس له تصرف ولا فعل، فسبه يفضي إلى سب خالقه ومحدثه. طيب، بالمثال تتضح بعض الأمور. هذا المسجد المبني، لو تصورنا مثلا وجود شق كبير، فجاء بعض الناس وقال يعني هذا المسجد أو هذا البناء في بنائه خلل عظيم ويوجد فيه لو فرضنا وجود المهندس الذي قام ببنائه ماذا يفعل؟ قل أنت ما تعيب البناء، تريد تعيبني أنا، صحيح؟ تريد أن تعيبني أنا لأن الذي بنيت هو ما فيه أصلا شيء. فإذا نقول سب هذا البناء ذريعة إلى سب من بنيه، فسب الدهر سب لخالقه وموجده، عليه هذا ممنوع. طيب هنا أمر قد يذكر لمجرد الخبر ولا يريد صاحبه السب ولا حقيقته، لا يريد السب، مجرد الإخبار عن شدة حر أو يوم عظيم عصيب عليه وما أراد السب لا يدخل في هذا المنع. من يذكر نصا يدل على ذلك؟ عن لوط عليه السلام، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، ما أراد السب، أراد أن يحكي عن شدة ما يلاقي أو لاقى أو وجد في هذا اليوم. إذن ما ذكر لمجرد الخبر المحض ولا يريد سبا وليس من ألفاظ السب الصريحة، بل يخبر عن شدة ونحو ذلك، فهذا ليس من يعني المقصود منعه. ثم قال المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هنالك ألفاظ هي لله جل وعلا تطلق عليه، لأن قضاء الله إما شرعي وإما قدر كونه، يقضي حكما كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقضى أي حكم وأمر وشرع بأن لا يعبد معه غيره، هذا حكمه وهذا قضاء شرعي. قد يكون القضاء كونيا قدريا أي أن يوجد شيئا ويخلقه، كقوله عن السماوات فقضاهن السبع سماوات أي خلقهن وأوجدهن بعدما قدر ذلك فأوجدهن وأبرز ذلك إلى حيز الوجود. فلو أن إنسانا قال عن شخص أو عن نفسه إنه قاضي القضاة، هذا الإطلاق يوهم أنه جعل نفسه كرب الأرض والسماوات، لأن قاضي القضاة على الإطلاق هو الله. ولهذا قال بعض علمائنا إذا كان اللفظ مقيدا لا يوهم هذا المعنى فلا بأس به، لو قال قاضي قضاة السودان ما فيش كلام، لكن لو قال أنا قاضي القضاة أي كل القضاة ومن في هذا العالم ومن في الكون، لو قال هو قاضي القضاة جميعا مشكلة. طيب إذن ما يقول بهذا الإطلاق؟ لو قاله مقيدا وكان بعيدا من المعنى القبيح ما في إشكال. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. قال السفيان مثل شاه شاه، يريد أن يقول السفيان لو قلت هذا المعنى وعبرت عنه بأي لغة كانت وأفادت نفس المعنى المحذور فممنوع. طيب ما الممنوع؟ أخنع بمعنى أوضع كما شرح المصنف، يعني شيء وضيع صاحبه يريد الرفعة والعلو والكبرياء لكن سيعامل بنقيض قصده، أخنع اسمه يعني أوضع. لماذا؟ لأنه تسمى ملك الأملاك. طيب ما وجه المنع وما العلة؟ قال لا مالك إلا الله، إذن سوى بين نفسه وبين الله في الملك. انتبهوا يا إخوة، مع أنه قد لا يخطر بباله هذا المعنى، أما لو خطر هذا الشرك الأكبر طبعا لو اعتقد ذلك حقيقة. على كل قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وفي رواية عند البخاري أخنى أي أفحش، يعني هذه كلمة عظيمة يقولها الإنسان ولا يعني يرى بها بأسا، يقول لك يا أخي ما في حاجة، إحنا ما قصدنا التعبير الأدبي وقصدين لا ما ينفع، يعني لا بد من التأدب بأداب الشريعة، ما تقول عن نفسك ملك الأملاك قاضي القضاة شاها شاه ونحن ذلك، هذه ألفاظ ممنوعة. طيب من يقول عن نفسه إنه الغوث الأعظم، مشكلة ما مشكلة من نفس الباب، إنسان يقول فلان أو يقول عن نفسه يقول أنا الغوث الأعظم بصيغة الأعظم، هذه مشكلة أخي، يدعي لنفسه حقا لله رب العالمين ليس لغيره. ولذلك قلنا من الألفاظ الشركية أن تكون كلمات هي تطلق على الله لا تطلق على المخلوق، لما يوهم من تسوية العبد بربه، كمثل هذه الألفاظ ملك الأملاك قاضي القضاة، وسيأتي أفعال أيضا. قال المصنف أخنع يعني أوضع، يعني أوضع. إذن هذه الخلاصة وفيها الدلالة أيضا على مسألة مهمة نعاني منها في زماننا، أن بعض الناس يحاول الاعتذار لمن يقع منه الشرك، يقول لك يا أخي ما قصدين، ما شدت في المسائل دي. يا أخي هذه تسديدات صاحب الشريعة، يقول إن أخنع اسمي، وتقول له مسألة سهلة. رجل قال ما شاء الله وشئت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده، شدد النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الحكم يا أخي حظك أن تبين الأحكام الشرعية للناس، ما تهون الموضوع ولا يعني تجعل الموضوع بهذه الصورة، هذا الذي يجعل الشرك يتفشى في الناس. يا أخي قل الحق، هذا ممنوع، ما تجامل لأنه فلان غني، فلان من كذا، من جماعتنا، من كذا، لا قل الحق، هذه اللفظة باطلة. فكيف بمن يقول إن فلانا يبيع المطر، هو منزل أصلا يا أخي، أو يقول فلانا يعلم ما في الضمير، أو يقول فلان قلب البيت ولد، كيف يقلب المسألة؟ ليه؟ باعتبار الولاية والتصرف في الكون. يقول فلان يعلم كل شيء، يعلم سرك وجهرك، فلان يطلع على اللوح المحفوظ فعلم كل شيء. يا أخي هذه منازعة لرب العالمين. اليوم الناس يثورون في أحكام دون ذلك، ويتكلمون في مسائل الفواحش وسوء الأخلاق، وهي بلا شك منكرات، لكن والله أشد منها فيما يتعلق بمناقة التوحيد. هذه مسألة خطرة جدا. يا ناس عيشوا الأمور جيدا، واحذروا الشركة كبيرة وصغيرة، وخلكم على يعني تقوى ودين وعلى علم، حتى يكمل لنا توحيدنا ويصفو من الشرك وشوائبه. نتوقف عند هذا المقدار في هذه الليلة، لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.